نحن نستفيد من أوجب الفدية بشاة إذا جامع وهو محرم، وهل يجب عليه إعادة العمرة في العام القادم؟ إذا جامع على حالين، إذا جامع قبل الأول قبل أن يصعد إلى المرة الجمرة والإطراف والصرف قال على الحساب أنه يقول أن يصعد لك، أما إذا جامع على الحال الأول فإن رمى الجمرة قال لا إن شاء فقط. وفي هذا ما أكثر من الصحابة وما أكثر من الصحابة.